السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، في كتاب الصلاة في ذكره لشروط الصلاة، قال: ومن شروطها، قال: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا بعض شروط الصلاة، وهنا شرط آخر وهو استقبال القبلة، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومعنى شطرة يعني جهته. واستقبال القبلة إذا كان الإنسان في المسجد الحرام نفسه، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. فإذا كان في مكة ولكن ليس في المسجد، مسجد الكعبة، فإنه يستقبل المسجد. وإذا كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. أما إذا كان في البلد فلا يكفي الاجتهاد والتحري، بل عليه أن يتأكد ويبحث حتى يصلي على يقين. لا يكفي أن يتحرى ويقول: أظن أن القبلة هنا، سواء في بلادنا أو في أي بلد كان، قريبا أو بعيد. يجب أن يتأكد أين القبلة ما دام في البلد، لأنها لا تخلو من علامات موجودة، إما مساجد فيعرف القبلة بالمحاريب، أو في أناس يرشدونه ممن تمرنوا وعرفوا ذلك. فالمهم أنه لا يجوز للشرع أن يتحرى ويجتهد في البلد. فلو صلى مجتهدا ولم يصب القبلة في البلد فعليه أن يعيد، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. اللهم إذا كان مريضا واضطرارا مضطجع إلى غير القبلة، يعني ليس بإمكانه أن يستقبلها، فهذا يصلي على حسب حاله. لكن إن أمكن أن يكون مستقبلها، يكون على جنبه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا فيصلي على جنبه مستقبل القبلة يومئ إيماء برأسه، أو تكون القبلة جهة رجليه وهو مستلقي بحيث أنه لو جلس يكون مستقبل القبلة. هذا إذا أمكن، أما إذا صار الأمر مستحيلا ولا يمكن ذلك فأمره إلى الله، يصلي على حسب حاله. أما في البر إذا كان مسافرا فإن كان عنده يقين ومعرفة القبلة فالحمد لله هذا الواجب، لكن إذا لم يعرف القبلة تماما وليس عنده من يرشده والوقت قد حل وقت الصلاة ولا يستطيع أن يتأخر حتى يلقى من يرشده أو يجد قرية في الطريق أو محطة ونحو ذلك، فإنه يجتهد ويتحرى. فإذا ترجح عنده أن القبلة ها هنا توكل على الله وصلى. فلو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة لكنه اجتهد وتحرى فلا حرج، لا يعيد. أما لو كبر في الصلاة مجتهدا ثم جاءه إنسان وقال أنت إلى غير القبلة، وهو يثق بهذا الإنسان أنه يعرف، فإنه ينصرف ويصلي يستأنف الصلاة من جديد إلى القبلة حيث أرشده. إذن في البر فيه اجتهاد إذا لم يكن هناك يقين ولا علامات واضحة، أما في البلد فلا. لكن لو اجتهد مجتهدان في البر واختلف، واحد منهم يقول القبلة هكذا والثاني يقول لا هكذا، مثلا عن يمين أو عن يسار أو على الخلف، يعني مختلفين جهة تماما، فلا يتبع أحدهما الآخر ما دام كل منهم مجتهد ولم يثق أحدهم بالآخر، فكل يصلي إلى الجهة التي يراها، يرى أنها هنا. وإذا كان معهم إنسان آخر ليس عنده اجتهاد، يعني ليس عنده ترجيح، فيتبع أوثقهم عنده ويصلي معه، يصلي مع أوثق من يثق به ويرجح رأيه ويصلي معه. هذا إذا كان إنسان يقول أنا ما أدري ولا أرجح جهة دون جهة، الجهات كلها عندي سواء. ولكن هؤلاء المجتهدون كل واحد منهم ضرب طريقا، أحدهم يقول هكذا والثاني يقول هكذا، فهذا المقلد يقلد أوثقهم عنده ويصلي. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة كما سمعنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته على بعيره حيثما اتجه يصلي ما دام في حالة أمن، فإنه لا يصلي إلا النفل على بعيره أو على سيارته أو على طائرته إذا لم يمكن أن يستقبل قبلة. لكن إذا كان في الطائرة أو في السيارة أو في مثل قطار أو في الباخرة وأمكن أن يستقبل قبلة فعليه أن يفعل ذلك فرضا أو نفلا. لكن الكلام إذا كان يمشي على سيارة والاتجاه واحد ولا يستطيع أن يتجه وهو يصلي إلى جهة أخرى، مراكب السيارة محدودة ولا يستطيع، فما دامت نافلة يصلي حيثما اتجه ولا حرج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يصلي النوافل حيثما اتجه وعلى بعيره، أما الفريضة فلا، فكان ينزل على الأرض ويصلي بهم مستقبلين القبلة، لأن الفرض أمره أعظم، ولا تبرأ الذمة حتى يؤديه على يقين. هذا الواجب من حيث استقبال القبلة، ولا يجوز إنسان أن يتساهل، بل عليه أن يتحرى الصواب ويصلي ليبني على يقين. وما بين الجهتين يعني انحراف بسيط من غير عمد، الصلاة تكون صحيحة. يعني ما بين الجهتين إذا كان الانحراف بسيط سهل قليل، فالصلاة إن شاء الله تكون صحيحة. فمثلا نحن الآن نصلي جنوب، فلو أن الإنسان انحرف يمينا جهة الغرب أو يسار جهة الشرق قليلا، ما أعطى القبلة جنبه كامل، لا، انحراف بسيط إما أن يمين أو يسار، فالصلاة إن شاء الله تعتبر صحيحة إذا كان الانحراف شيء يسير. فعلى كل حال عرفنا أنه شرط من شروط الصلاة أن تتأكد بقدر الإمكان وتجتهد في البر وتصلي، وأما إذا كنت في البلد فلا عذر، يجب أن تتأكد وتبحث حتى تصلي على يقين. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. المهم ما تترك شيء تستطيعه إلا تفعله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية. النية من شروط الصلاة ومن شروط جميع العبادات. النية من شرط لجميع العبادات، ليس للصلاة فقط، فلا يصح أي عمل عبادة تتقرب به إلى الله إلا بنية. صلاة، زكاة، صدقة، حج، عمرة، صوم، أي عبادة فعلية لا بد أن تكون مبنية على النية. إذا كنت ستصوم فرضا أو قضاء للفرض أو نذرا أو كفارة، فلا بد أن تنوي من الليل، والنية محلها القلب. لا يشرع أن تقول نويت أن أفعل كذا وكذا، لا في الصلاة ولا في غيره، فإنها عزم في القلب تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض. هذه النية. النية هي عزم بالقلب تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض. فمثلا لو إنسان نزل في النهر أو في البحر أو في أي مكان يسبح من الصبح إلى الظهر، ثم خرج يريد أن يصلي، نقول هل نويت الوضوء؟ قال أنا كنا النهار وأنا في الماء. نقول هذا ما ينفع، في الماء تسبح عادة، هذا يسمى عادة ما تسمى عبادة. وليس المهم أنك لعبت بالماء أو سبحت به، لا بد أن تنوي الطهارة، فيمر على أعضاء الوضوء مرتبة ولو أنه في البر أو في النهر أو في البحر، لا بد أن يمر على وجهه بنية غسل الوجه، يتمضمض ويستنشق، وكذلك يديه لا بد أن يخرجها ناويا بها الغسل، يعني يخرجها من الماء ويمر على اليد باليد الأخرى وهكذا، ثم يمسح رأسه وأذنيه وهكذا رجليه أيضا. المهم أن مجرد الوقوع في الماء هذا لا يكفي أن يكون طهارة، فلو كان عليك جنابة ما طهرت إلا بالنية. هذه عادة، يعني السباحة يسمى عادة والوضوء والاغتسال عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت فريضة فهو فريضة وإن نويت نافلة فهو نافلة. أي عمل أخرجت نقود أعطيتها فقير، هل هي زكاة أو صدقة؟ لا بد في قلبك تميز هذا الشيء، هل أنت نويتها صدقة أو زكاة أو هدية. الهدية شيء عادي، الصدقة نافلة لك أجره، الزكاة فريضة ركن من أركان الإسلام. ذبح ذبيحة، ماذا نويت؟ هل هي ذبيحة للبيت أو للضيف؟ هذا شيء عادي. هل هي عقيقة أو هدي أو أضحية أو نذر؟ هذه عبادة لا بد أن تنوي ذلك. فالمهم أن النية عزم بالقلب، يعني لا يتلفظ به الإنسان، يميز العادة من العبادة ويميز العبادات بعضها من بعض، هل هو نفل أو فرض أو نذر مثلا. إذن فأي عمل لا يقوم على النية وهو عبادة فليس له أصل، يعني ليس له صحة، يعتبر عبث. لكن الذين نسمعهم يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء، هذا كلام ما له معنى وليس له موجب ولا داعي وليس له أصل من الصحة. النية في القلب، وربك يعلم ما في قلبك، استقبلت القبلة في قلبك أن صلاة الظهر صلاة العصر أو نافلة في قلبك، ما أحتاج تتلفظ. وهكذا جميع العبادات محلها القلب. اللهم عند الإحرام تقول لبيك عمرة لبيك حجا، لكن كونه عاد نفل أو فرض هذا في القلب. كذلك عند الهدي والأضحية والعقيقة تميزها، وهذا هدي هذا أضحية هذه عقيقة. من أجل تتميز عن غيرها، فيقول العلماء تتميز إذا صار عنده أغنام يريد أن يذبحها هذه عقيقة تتعين يعينها تعيين، أما عند الذبح فكما كان يفعل يصنع اللهم هذا منك ولك، ويقرأ الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية، ثم يقول هذا أضحية عن محمد وآل محمد. أما الصلوات والزكاة والصدقات والصيام هذا ليس له إلا النية في القلب فقط، والإنسان يؤجر ويثاب أو يعاقب على نيته. يقول عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان وبينما هم في بيداء من الأرض يخسف بهم أولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم، فتقول رضي الله عنها أم المؤمنين كيف يخسف بهم يا رسول الله وفيهم سوقتهم يعني ضعفاءهم الذين ما رضوا بهذا ولا جاءوا طوعا وإنما هم مكرهين وليس ومن ليس منهم، فقال يخسف بهم يعني كلهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، طهور يعني يتيمم إذا لم يجد الماء أو ما يستطيع استعماله كما تقدم لنا، ومسجد يعني يصلي فيه في أي مكان إلا ما نهي عنه في أشياء محلات مخصوصة، المقبرة والمجزرة والحمام وأعطانا الإبل، وليست نجسة يعني ما أعطانا الإبل ليس بنجس، ولكن نهينا عن الصلاة فيها والحكمة الله أعلم، مع أن معاطن مرابض الغنم يجوز الصلاة فيها. والجادة قارعة الطريق والأرض المغصوبة يعني إنسان ما يرضى ولا يسمح لك تصلي في أرض لا تصلي فيها. وأما إذا سلمت من هذه الأشياء فبأي مكان صليت ما دام طاهرا فالصلاة إن شاء الله صحيحة، المهم أن تكون الأرض طاهرة ولا تكون لا مقبرة ولا مجزرة ولا أرضا مغصوبة ولا تكون معاطن الإبل حمام. نعم، أو حمام والحمام والحشوش كذلك يعني أماكن المراحيض من باب الأولى، وكذلك قارعة الطريق الجادة، هذه الأماكن المنهي عن الصلاة فيها. نعم. إلا في المقبرة، المقبرة لا يجوز الإنسان يصلي في أرض ولو فيها قبر واحد ما دامت تسمى مقبرة ولو فيها قبر واحد، ولا حتى المسجد لو دفن فيه ميت فلا يصلي فيه لأن ذلك منهي عنه، ولأنه قد يكون وسيلة إلى أن يعبد صاحب هذا القبر ولو بعد حين، فالمهم أن الصلاة في المقابر لا تصح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروها من الصلاة والذكر كالمقابر التي نهيتم عنها، ليس معناه لا تجعل بيوتكم قبور يعني لا تدفنوا فيها، لا، يعني لا تشبهوها بالمقابر فتهجروها من الذكر والصلاة، بل صلوا فيها النوافل، صلوا فيها النوافل، أما الفرائض ففي المساجد. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبنون عليها الكنائس ويصلون فيها، وقد نهانا أن نفعل ذلك، نهانا أن نفعل ذلك فنقع فيما وقعوا فيه. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. حمام. الحمام لأنه إما نجس وإما لأنه مكان اللغط والتشويش وربما تحضر فيه الشياطين، فليس مكان معد للصلاة. وأما المجزرة معروف له محل دماء وأوساخ كذلك معاطن الإبل، منهم من قال إن الإبل لما فيها من الغضة والشدة والقسوة ربما تأتي على غرة فتشوش عليها وتؤذيها نحو ذلك، أما النجاسة فليس بنجس. نعم. أقصد الحمام ليس الحمام، لا ليس الحمام المقصود هذا دورة المياه، المقصود بالحمام الذي يعد للسباحة، يتخذون الناس السباحة الماء الحار وغيره، هذا هو الحمام المنهي عنه لأنه لا يخلو من لغط وأصوات، وناس قد يكون فيه ناس ما يستحون يكشفون عوراتهم، وعلى كل حال ليس مكان معد للصلاة، ليس المقصود. أما هذا من باب الأولى، دورات المياه هذه نجسة، ليست يعني تعتبر نجسة بالنسبة للصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه وحثه على أن لا تفوت الإنسان صلاة الجماعة، لكنه مع ذلك نهى أن يأتيها الإنسان وهو يعدو عدوا، يقول: امشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فيمشي إلى المسجد وعليه السكينة والوقار، يعني الهدوء والطمأنينة، مشتغلا بذكر الله، لا يأتيها يعدو عدوا أو يأتيها والدخان في فمه، أو يأتيها وهو شغل مسجل بالأغاني، أو يأتيها وهو يعني كأنه ذاهب إلى أي مكان. تصور أنك مقبل على الله، تذهب إلى بيت من بيوته لتتقرب إليه وتعبده وتؤدي فريضة من فرائضه، يجب أن تسير إلى المسجد بخطوات متقاربة، فكل خطوة تمشيها يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فلذلك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله: قارب بين الخطى وامشي رويدا رويدا، لا تسرع، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة، لا تأفوها وأنتم تعدون. فإنه لما سمع أبا بكر رضي الله عنه مسرعا من أجل يدرك الركوع، ووقف وكبر وركع، ثم بعد ذلك دخل في الصف بعد الصلاة، قال: من فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا. فالإنسان يأتي للصلاة بهدوء وتقارب الخطى مشتغلا بذكر الله مستحضرا عظمة ربه الذي هو قد جاء من أجله، ويدخل المسجد مقدما رجله اليمنى ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا كانت الصلاة لم تقم يصلي، لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد. وإذا كان وقت له راتبة مثل الظهر أو الفجر راتبته قبله ينوي بهاتين الركعتين الراتبة فتكفي، تكون تحية للمسجد وأيضا أدى بها راتبة الظهر والفجر. فالمهم أن يأتي الإنسان للمسجد وعليه الوقار والسكينة والطمأنينة مشتغلا بذكر الله، يقارب بين خطاه مشتغلا بذكر الله حتى يدخل المسجد. نعم. قال: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلى أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. عرفنا من آداب المسجد أنك إذا قدمت إلى المسجد قدمت اليمنى وقلت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أضفت إليها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا طيب. وعند الخروج مثل ما ذكر الشيخ أيضا تقدم رجلك اليسرى وتقول هذا الدعاء، لكن تقول افتح لي أبواب فضلك. ثم إذا وقفت بالصف سواء وقفت لتصلي نافلة أو أقيمت الصلاة، فتستقبل القبلة وترفع يديك هكذا الله أكبر، إما محاذيا بها المناكب أو فروع الأذنين يعني شحمة الأذن هكذا، كل ذلك جائز. ورفع اليدين على هذه الصفة في الصلاة في 4 مواضع، رفع اليدين في الصلاة هكذا في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبيرة للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إذا صارت الصلاة رباعية أو ثلاثية. هذا الموطن الرابع في رفع اليدين، إذا قمت بعد التشهد الأول ناهضا للركعة الثالثة ترفع يديك الله أكبر وأنت قائم. فرفع اليدين على هذه الصفة في الصلاة إذن في 4 مواضع، وهي سنة فعلية، لأن الصلاة لها أركان واجبات وشروط وسنن أقوال وأفعال. فمن السنن الأفعال، فمن سنن الأفعال رفع اليدين في هذه الحالات الأربع. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كبرت حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، هذا معنى تحريمها التكبير. مثل ما أنك إذا لبيت بالحج والعمرة حرمت عليك أشياء يجب أن تتجنبها ما دمت محرم، كذلك في الصلاة إذا أحرمت وقفت ثم قلت الله أكبر خلاص كل شيء حرم عليك إلا الصلاة، أكل شرب كلام ضحك حركات ما لها موجب عبث، كل هذا لا يجوز في الصلاة. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تحريمها التكبير ركن. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذن أول أركان الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين. أول أركان الصلاة القيام، صل قائما يقول عليه الصلاة والسلام، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام للصلاة ركن، لا تصح الصلاة من قاعد وهو يستطيع القيام إلا النافلة، لكن يكون له نصف الأجر. إذا كان يصلي وهو جالس وهو يستطيع القيام فليس له إلا نصف صلاته. وأما في الفريضة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمريض عمران بن الحسين رضي الله عنه يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا على حسب المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذان ركنان من أركان الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، إذا قام افتتح صلاته بالتكبير. ويقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. آخر ركن من أركان الصلاة السلام. إذا كبرت خلص أحرمت بالصلاة، حرم عليك كل شيء للصلاة. إذا أكملت صلاتك سلم، فعند ذلك خرجت من الصلاة، جاز لك ما حرم عليك بسبب الصلاة، أكل أو شرب أو كلام. فهذان ركنان من أركان الصلاة، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أحرم وكبر حرم عليه كل شيء إلا الصلاة، ولا يجوز إلا بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يجوز أن تستبدلها بلفظ ولو كان بالمعنى الله أعظم الله أجل، لا، لا بد أن تأتي بهذا اللفظ الله أكبر، ثم تضع يديك على صدرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة وضع يديه على صدره وهو قائم في حالة القيام، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، اليدين على الصدر، يقبض اليسرى باليمنى ويجعلها على صدره، وهذا أتم من الخشوع حتى ما يعبث ولا يحرك يديه في شيء، إلا نسي الجوال ما أغلقه إذا جاء المسجد، فإذا سمعه يجب أنه يغلقه حتى لا يشوش على الآخرين ويؤذي المسجد ومن فيه في الموسيقات والبلاوي التي فيه. المهم أن بعضهم من شدة الخشوع كما يزعم يترك الجوال، موسيقى وأذية يؤذي الناس يشوش عليهم بحجة أنه ما يتحرك، وهذا من الجهل. الواجب إذا دق الجوال، الواجب أننا نغلقه إذا دخلنا المسجد أصلا، لكن لو نسينا لو سمعناه مباشرة تمد يدك وتضغط عليه وانتهى الأمر، ما تتركه، تقوم وتقعد وصلي وهو يزيد ويعيد وتؤذي الناس ويدعون عليك، تشوش عليهم في صلاتهم، موسيقات وأجراس وبلاوي وكلام. نعم. قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. الصحيح والأرجح كما ذكرت لكم على صدره، هذا هو الأرجح إن شاء الله والأقرب للصواب والأقرب للخشوع. نعم. قال: ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة كما ذكرت لكم لها سنن، أقوال وأفعال. من الأفعال رفع اليدين، ومن الأقوال الاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة، هذه من السنن القولية. فالاستفتاح تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيرها. فهناك كثير من الاستفتاحات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء البرد. تارة تستفتح بهذا وتارة بهذا وهكذا. إذا حفظت كثيرا من أنواع الاستفتاحات فأنت ما تهجر منها شيء، يوما كذا ويوم، يعني في الفريضة كذا وبالنافلة كذا، واليوم الصلاة الثانية هكذا، يعني ما تهجرها وأن تعرفها، لا تهجر السنة، اعمل بها بقدر استطاعتك. إذن هذا من الاستفتاح، من السنن القولية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يعني أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وعظمتك يا الله، وتبارك اسمك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا أنت يا الله، وتعالى جدك أي جلت عظمتك. ثم تستعيذ بالله كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر واستفتح تعوذ، ثم سمى أيضا سرا، لم يجهر بالتسمية، ولم تنقل عنه بحديث ثابت كما قال أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر وعثمان، ثلاثة من الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سمعت واحدا منهم يقرأ ببسم الله يعني جهرا، لا في أول الصلاة ولا في آخره. فمعناها أنها سرا، لأنها ليست من الفاتحة. الفاتحة الحمد لله رب العالمين كما قال أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فلو كانت بسم الله من الفاتحة لقالت استفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك أنس رضي الله عنه أثبت بحديث صحيح خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما سمعت واحدا منهم يقرأ ببسم الله يعني يجهر بها، أما هي سنة في كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم سنة في الصلاة وفي غير الصلاة، الأكل والشرب والدخول والخروج والكتابة والقراءة والركوب والنزول كل شيء، لأنها بركة واستعانة. وأما التعوذ فهو لجوء إلى الله بأن يحميك ويحرسك ويحفظك من الشيطان حتى لا يشوش عليك في صلاتك. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال: ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا غالبا، فقد يقرأ بالمغرب من الطوال، وقد يقرأ الفجر أحيانا من القصار لسبب ثبت أنه صلى إذا زلزلت الأرض زلزالها في الفجر مرتين في الركعتين، وقرأ أيضا ذكر أنه قرأ بالمعوذتين كما قرأ في المغرب سورة الأعراف في الركعتين، وقرأ المرسلات والطور. لكن الكلام هذا على الأكثر يعني أنه يقرأ في الفجر من الطوال لقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصفت صلاة الفجر بالقرآن لأنه أكثر وأطول ركن فيها، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا 60 آية وأحيانا 100 آية، هذا غالبا. لكن إذا كان هناك سبب، اما في سفر ويخاف عليهم من التعب، او احس ان احدا له عذر مثل ما اخبر عليه الصلاه والسلام يقول: اني ادخل في الصلاه اريد التطويل فاسمع صياح الصبي مع امه فاخفف، يعني لما يعلم من اشتغال قلب امه تبعه، لان الله عز وجل وصفه بانه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لكن الغالب كما سمعنا، الغالب أن المغرب من القصار وليس من اللازم سورة قصيرة، آيات من سورة طويلة مثلا. وأما الظهر والعصر والعشاء فمن الأوساط أيضا، هذا بالغالب قد يقرأ طويل وقد يقرأ قصير. قرأ في العشاء بالتين. فالمهم أن ما ذكر مبني على الغالب، وإلا فتقول أحد الصحابيات رضي الله عنه جميع: ما حفظت المرسلات إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها بنا في المغرب. وقال الصحابي: لقد صلى بنا صلى الله عليه وسلم العشاء بالطور، أو قال بالمغرب بالطور، ما سمعت أحسن قراءة أو صوتا من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة، سواء أنت مأموم أو إمام أو منفرد. أما ما ورد من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يقول العلماء المحققون الحديث لم يثبت. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عالما متعمد فصلاته غير صحيحة، لا نفلا ولا فرضا. لكن هناك حالات يعذر بها الإنسان، مثل لو تدخل والإمام راكع، وقفت في الصف وكبرت ثم ركعت ركعت يقينا قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. الثانية لو شرعت بقراءة الفاتحة لكن الإمام قرأ سورة قصيرة ثم ركع، تركع ولو لم تكمل، أو نسيت نسيانا مثلا، فهذا أما عمدا فلا، فالصلاة غير صحيحة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما العلة في النهي في الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لأن أملاك الناس تخصهم، فلا يجوز أن تتوضأ بماء مغصوب، لابد من شروط الماء أن يكون مباحا لا مغصوبا ولا مسروق، والناس أحرار في أموالهم، فليس لك أن تغتصب ثوبا تصلي فيه أو أرضا تصلي بها أو ماء تتوضأ به، الناس أحرار في أموالهم. لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه. حسن الله عليكم. سؤال يقول: والدي والدي مصابان بالسحر، فدعوت الله في جوف الليل أن يقبض روح الذي سحرهما، يقول: فقدر الله أن توفي أحد أقاربي من الغد، فجأة توقف قلبه فجأة، وكان معروف بالفسق والفجور، هل يجوز لي أن أحكم عليه بأنه الساحر؟ لا تحكم عليه، ما تدري، بدون يقين ما تدري، أمرك إلى الله، عليك أن تعالج والديك بالرقية الشرعية وتسأل ربك أن يشفيهم. وأما هذا قد مضى وقدم على ما قدم، ولا تدري هل هو أو غيره، أما كونه عاد توفي بعدما دعوت، هذا ما هو بدليل أنك أصبت، وأن الله أعلم، الله أعلم. يقول السائل: بعض الناس إذا دخل المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد يسلم على الحاضرين بصوت مرتفع، فما حكم ذلك؟ إذا لم يكن فيه تشويش على أحد يصلي فلا بأس، أما إذا كان في ناس يصلون وحد يقرأ لا، فسلام برفق بحيث أنه لا يشوش على أحد. يقول السائل: شخص يريد أن يذهب للحج على يقول بنفقته الخاصة مكرمة للشهداء. مكرمة للشهداء؟ نعم. وشلون يحج للشهداء؟ ما أحب يحج لله؟ يقول عن الشهداء، يعني لا يقصد يحج عن الشهداء كلهم حجة واحدة. الحج ما فيه إلا عن واحد، نفر واحد يريد أن يحج عن واحد يهديها إليه، جزاه الله خير، يخلص النية إذا كان قد حج عن نفسه أول، وأما أن يحج عن مجموعة لا، الحج ما يتجزأ، والعمرة ما تتجزأ، يحج عن واحد يعتمر عن واحد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.